وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا

إن أحسنتم أحسنتم استأذنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وإن أسأتم فلا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تبديلا. عسي ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. الله أكبر. فيها كمان يا مولانا، فيها كمان يا حبيبي. اللهم صل على النبي. Thank you. وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم ويدعو الإنسان من شر دعاءه بالخير وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا Thank you. كتاب يلقاه ماشون كتاب ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الله اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. كتابا يلقاه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه. ونخرج له اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها Thank you. ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. بعضهم على بعض. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا عندك الكبر أحدهم Yes! ما ليس لك به ولا تقف ما ليس لك به علم. الله الله إن السمع ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يا سلام يا سلام. ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك ربك مقاما محمودا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي السلام سيدي. وقل جاء الحق وزهق الباطل. يا سلام على السلطانة دي كلام النبي الثاني. الله أكبر. يا سلام يا سلام مسلم. يا سلام يا سلام يا سلام. وقل جاء الحق وزهق الباطل. يا سلام يا سلام. إن الباطل كان زهوقا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا أنعمنا على الإنسان يا سلام يا سلام يا اخي على ملك علينا. يا سلام الله يكرمك يا عم. واذا مسه الشر كان يئوس. يا سلام عليك يا شيخ مصطفى وحياه نبي الثاني والنبي يا اخوات على كده عيني دي حاجه تموت والله العظيم الله اكبر. واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبي وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض بجانبه. الله أكبر. والله العظيم ما حد ولدي أبدا أبدا. الله أكبر. يا سلام وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله.